فالدين الذي جاءت به الرسل هو اخلاص العباده لله عز وجل. يبدو أن عبادة القبور لا يدين أبي جهل وهذا له يدين المشركين وليس على يدين الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولكن إذا ظهر الجهل وظهر اتباع الهوى حصل في الأمة ما حصل من جعل هذه الأمور الشركية هي الدين وجعل التقليد هو الخروج عن الدين فلا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ما جاء في حماية المصطفى المصطفى معناه المصطفى من الصفوة وهي الكواب أصل المصطفى بالتاء ثم أبدلت التاء طاء فقال المصطفى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس بأن يختار فإنهم عندنا ومن المصطفين الأخيار لما ذكر الرسل في سورة سعد قال وإنهم عندنا ومن المصطفين أي المختارين ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل هو خيرهم وأفضلهم فهو المصطفى صلى الله عليه وسلم اختاره الله برسالته والقيام بدعوته على فترة من الرسل فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد الجناب هو الجانب الجناب والجانب بمعنى واحد حسنايته صلى الله عليه وسلم حدود التوحيد من أن يدخل عليه الشرك بسبب رسائل الشرك التساهل بها. الرسول صلى الله عليه وسلم حمى حدود التوحيد حماية دموعه حيث انه نهى عن كل سبب او وسيلة توصل الى الشرك. ولو كانت هذه الوسيلة في اصلها مشروعة فالصلاة صلاة مشروعة لكن اذا فعلت عند القبور فهي وسيلة من الشرك. ولو حسنت نية فاعلها فالنية لا تبرر ولا تجسر العمل اذا كان يؤدي الى محذور. الدعاء مشروع ولكن اذا دعا عند القدر فهذا ممنوع لانه وسيلة الى الشرك بهذا القدر. هذا حد الوسائل. الرسول نهى عن الدعاء عند القبور، نهى عن الصلاة عند القبور، نهى عن الجناء عند القبور، نهى عن العكوف عند القبور، نهى عن اتخاذ القبور عيدا الى غير ذلك. كل هذا من الوسائل التي تدعو الى الشرك. وليس الشرك في نفسها بل قد تكون مشروعة الاصل ولكنها تؤدي الى الشرك بالله عز وجل فلذلك منعها صلى الله عليه وسلم. قال وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية هي آخر سورة التوبة وختام سورة التوبة. لقد جاءكم اللام هذه لام القسم تدل على قسم مقدر تقديره والله لقد جاءكم هذه اللام يسمونها اللام الموضعة بالقسم تدل على قسم قبلها إما مذكور وإما مقدر أي محذوف. وقد حرف تحقيق في هذا المكان جاءكم الخطاب للعرب خاصة وفعل الناس عامة هذا ناس العرب خاصة ولا الرسول عربي ضعف بلسانه فالمنة عليهم أعظم لقد جاءكم أيها المسلمون عموما والعرب خصوصا رسولا. الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ هذا هو تعريف الرسول.

يتلو عليهم آياته ويزكيهم أو يعلمهم الكتاب والحكمة. هذه أعظم منة على الخلق، لأنهم ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه خرجوا من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، ومن النار إلى الجنة. المسألة الثانية الآية دليل على صفات عظيمة من صفاته صلى الله عليه وسلم: عزيز علينا عليكم، هذه واحدة، حريص عليكم. الأولى صفة الأولى رسول من أنفسكم، هذه واحدة. الثاني عزيز علي ما عرفت. الثالثة حريص عليك. الرابعة بالمؤمنين رؤوف. الخامسة رحيم. خمس صفات من صفاته صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة بالحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم قد سد الطرق المصرية إلى الشرك بمقتضى هذه الصفات التي ذكرها الله تعالى فيه، أنه سد الطريق الموصلة إلى الشرك بمقتضى هذه الصفات العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا فيه. ولهذا جاء في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تركت شيئا يقربكم من الله إلا وبينته لكم، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله الا احذرتكم منه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول ابو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه الا وقد ذكر لنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. الله تعالى يقول: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فلا يمكن ان يترك الناس ولا يبين لهم أعظم خطر عليهم هو الشرك. أما المسألة الخامسة حديث أبو هريرة يدل على وجوب العناية بالبيوت، بيوت المسلمين، وعمارتها بالعبادة، وإبعاد وسائل الشر عنها. هذه مسألة عظيمة يجب التنبه لها في هذا الزمان. المسألة الخامسة فيه أن القبور لا تصلح للصلاة عندها، من يقول حديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فدل على أن القبور لا تصلح للصلاة عندها ولا للدعاء ولا للعبادة، وإنما هذا إما أن يكون في بيوت المسلمين وإما أن يكون في بيوت الله المساجد. المسألة السادسة في حديث أبي هريرة أنه عن التردد على قبره صلى الله عليه وسلم والقيام أو الجلوس عنده والدعاء والصلاة عنده، لأن هذا من اتخاذه عيدا وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة في حديث أبي هريرة أن الرسول سد الطريق المصري إلى الشرك بنهيه عن اتخاذ قبره عيدا، لأن هذا من وسائل الشرك ومن الطرق الموصلة إلى الشرك. المسألة الثامنة في حديث أبي هريرة مشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان، وذلك في كتاب الله عز وجل. المسألة التاسعة في الحديث دليل على النهي عن التردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة عليه والسلام عليه، الصلاة والسلام عليه، صل عليه في أي مكان ولا تتردد على قبره سبحانه وتعالى وسلم عليه، لأن هذا وسيلة إلى الشرك ومن اتخاذه عيدا. ولهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم كل ما دخلوا المسجد يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلوا عليه أو يصلوا عليه أبدا، إنما يفعلون هذا إذا جاءوا من كذا فقط، لأن إذا خاف التردد على قبره هذا من اتخاذه عيدا. سلمت عليها وما جيت المسجد هذا، فإذا أردت الخير اذهب إلى المسجد صل فيه وسلم وادع الله واقرأ القرآن، هذا هو النتيجة. من الخير وقفنا عنده مثلا العاشرة في حديث علي بن الحسين رحمه الله وجوب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وتعليم الجاهل، لأنه لما رأى هذا الرجل وما يفعله من وسائل الشرك لم يسكت على هذا بل نهاه عن ذلك وحذره من ذلك، فكان في ذلك الخير والبركة لهذه الأمة. فقد روى موقفه هذا رحمه الله رواه أهل العلم فتناقلوه من أجل أن يتخذ قدوة. مسألة الحادية عشرة، الحديث دليل على أن من أنكر شيئا أو أمر بشيء يطلب بالدليل، يطالب بالدليل، لأن علي بن الحسين لما نهى هذا الرجل ذكر له الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل إقامة الحجة ومن أجل معرفة الحق بدليله. هذا منهج من مناهج الدعوة، أن الدعوة إلى الله إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء يذكر الدليل ويوضحه للناس من أجل أن يقتنعوا ومن أجل أن تكون الحجة على المخالف. المسألة الحادية عشرة في عموم الآية والحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم سد الطرق المفضية للشرك، وهو الشاهد للباب من الآية والحديثين. المسألة الثانية عشرة، في الحديثين دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغ صلوات أمته عليه في أي مكان كانوا من الأرض، وهذا مما يحث المسلمون على الإكثار من الصلاة والسلام عليه، أن هذا يبلغه صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فكل أولياء الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ألفت كتب، منها أو من أحسنها كتاب جلاء الأفهام والصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم. جلاء الأفهام والصلاة والسلام على خير الأنام، هذا كتاب جيد في هذا الموضوع، حيث جمع فيه الأدلة وذكر فقهها وما تدل عليه، وبسط الكلام في هذا في كتاب مستقل ولا حد أن يراجعه. أما الكتب التي ألفت والصلاة والسلام عليه والتبرك به والتوسل به مثل كتاب دلائل الخيرات ومثل كتب الفرافيين، فهذا يجب الحذر منها. وإن سماها كتب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم دسوا فيها من الشرور والفتن والشركيات الشيء العظيم والعياذ بالله. وكذلك صلاة الفاتح عند التجانية هذه آلة من الأمور المحدثة، وفيها علو في حقه صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما من أراد أن يعرف أحكام الصلاة عليه وأدلتها مع الأمانة العلمية فليراجع كتاب جلاء الأفهام للإمام ابن القيم. هذا هو الكتاب الذي يستفيد منه طالب العلم ويأمل من الدفء الذي في الكتب الأخرى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يقع في الشرك عن طريق اللسان، عن هذا الشرك الذي لا يغفره الله مثل بعض يبين أمثلة، إذا كان الكلام دعاء لغير الله أو استغاثة لغير الله فهذا شرك أكبر يخرج من المنة. إلا إذا كان من السؤال بالجاه أو التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم أسألك بحق نبيك أو بجاه نبيك أو توسل باسم نبيك فهذا محرم وهو شرك أصغر لأنه يؤدي إلى الشرك الأكبر وسيلة إلى الشرك الأكبر الدعاء بالجاه وبالحق والتوسل بالرسول هذا كله من وسائل الشرك إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان حيا كانوا يطلبون منه الدعاء صلى الله عليه وسلم توسلون بدعائه أما بعد موته فلا يتوسل به صلى الله عليه وسلم إلا إن كان يتوسل باتباعه أسألك باتباعه لنبيه صلى الله عليه وسلم لأن اتباعه عمل صالح توسل بالعمل الصالح مطلوب توسل باتباعه ومحبته صلى الله عليه وسلم هذا لا يأتي به ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ربنا إننا سمعنا منادي ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توسل باتباعه ولا سبيل حينا نجي صلى الله عليه وسلم أما التوسل بجاهه أو التوسل بطلب دعائه يقول منها الوضع لهم وهو في القبر على غير مشروع نعم أهلا بشير ما رأيك ما عادت الدين يقول لا بد من الحديد عن الشرك الاقتصادي والشرك السياسي وأن هذا الرسل دعا إلى ذلك شعيب عليه السلام كانت دعوته اقتصادية وموسى عليه السلام كانت دعوته سياسية إن الأمة في مواجهة خطيرة الكفر والإلحاد الشيوعية أما اليوم فإن المسلمين بالخير ويصلون بالمسايد فكيف نقول أنهم مشركون لا إله إلا الله كل من صلى ويصير ما عند الشرك صلوا في المساجد يعني صلوا مستعيذين بالقبور يصومون يعني مستعيذين بالقبور يدعونها ما لهم صلاتهم باطلة الإنسان إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ولا كان يصلي ويصوم صلاة الصيام لا تصح يعني لم تبنى على أساس دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله شرك فهو كثيرا في الناس اليوم المنتسبون إلى الإسلام فهم يصلون ويصومون ويحجون هذا غير صحيح وأعمالهم غير صحيحة حتى يتوبوا إلى الله عز وجل أما أن دعوة موسى عن الشرك السياسي موسى عليه السلام جاء لفرعون وهو يجحد وجود الله سبحانه وتعالى ويقول أنا ربكم الأعلى فموسى عليه السلام جاء بدعوة فرعون إلى الإيمان بالله عز وجل إلى الإيمان بالله قال من ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كيف يكون السياسي لما جاء لإبطال دعوة فرعون أن يعبد من دون الله وأن يتخذ إلها من دون الله هذا أعظم التعطيل وأعظم الإلحاد والجحود فشعيب عليه السلام جاء بالدعوة إلى التوحيد أيضا وإلى مدن أخاه شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان أول ما بدأ بقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ثم نهاهم عن دفع المكيال والميزان لأن هذه العصية ظاهرة عنده لكن بعد ما نهاهم عن الشرك وأمرهم بعبادة الله فمن يقول ان دعوة شعيب اقتصادية هذا جاهل اللي يقول الكلام هذا لأنه ما قرأ الآية هو قوله تعالى وإلى مدن أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ثم إخوانه إلى النبيين قال كذا ثم قال ولا تنقصوا المكيال والميزان ما بدأ بالنهي عن نقص المكيال والميزان ترك الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك إنما عرف هذا المصطلح عند بعض الجماعات وأن أهل السنة والجماعة وأهل الدعوة الصحيحة فهم يركزون على ما ركز عليه الأنبياء من البداءة بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك ثم بعد ذلك ينهون عن بقية المحرمات والمعاصي والكبائر ويأمرون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال إذا أقام الأساس الصحيح والتوحيد نعم هل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الآية وأمثال من الآيات ولا حديث شامل من الشرك الأكبر والأكبر أم أنه خاص بالشرك الأكبر أرجو التوضيح الآية عامة الآية عامة للشرك الأكبر والأصغر أنه لا يغفر لكن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار أما الشرك الأصغر يعذب في النار لكن لا يخلد فيها مثل أصحاب الكبائر إذا عذبوا فهو لا يخلد فيها.